أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق واجعلني ورثة جنة صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب وَلَقَ اللَّهُ